بسم الله الرحمن الرحيم. يقول اخ نرجو توضيح قول ابي حنيفه ان النهي يقتضي الصحه، ونرجو منكم مثالا ذلك. وابو حنيفه يرى ان النهي اذا تقدم معنا في اوائل الكتاب لا يقتضي الفساد، وانما يكون من يعني اتم العباده الصحيحه مثل صيام يوم العيد. الجمهور يرون بطلان الصوم، وهو يقول يأتم الصوم صحيح، والأمثلة على ذلك كثيرة. وبعض الأخوة سأل على قول الناظم صاحب المراقي وبعد سؤال قد أتى بالأصل، والأمر بالوجوب بعد الفضل وبعد سؤالين قد أتى للأصل. وتقدم ذكرنا في الشرح على أن هذه مسألة أخرى، وهي إذا جاء الأمر بعد السؤال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال افعل كذا. فقوله قد أتى للأصل أي صاحب المراقي يرى أنه بالوجوب، لأن الأمر عند الأصل. وصحيح أنه على حسب قرارهم، يعني على أدلة أخرى التي تدل عليه، قد يأتي بالإباحة، قد يأتي بالاستحباب أو غير ذلك. إذا أخذنا الحديث السابق الواجب أو الصباح يجب بأمر جديد أو بنفس الأمر، العبارة التي تقدمت معنا الأمس عند قول الأمر بالأمر الذي يعتبر أمرا للثالث، وهي قوله لكن إذا كان المأمور النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعته وتحريم مخالفته. أين الصح؟ لكن إذا كان المأمور لا لا العبارة الثانية العبارة الثانية، يعني حصل سخط، وأيضا نحن أردنا العبارة الثانية هناك سخط. هذه العبارة الأولى تكون مكررة. طيب قول لكن إذا كان المأمور النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، نبهنا بعض الوقوع الخارجة أنه أراد وهو كما يقول، يعني أراد إذا كان المأمور النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله أن يبلغ أمته، الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أمته بشيء، فهل يكون أيضا أمرا للأمة أم لا؟ الجواب يكون امرا لامر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حق الصبي ليس مامورا بالصلاه امرا تكليفيا بمعنى انه يعاقب على تركه، مع ان الاب يجب عليه ان يامر ولده بالصلاه وبالصدقه، مع ذلك ليس ذلك امرا للصبي امرا تكليفيا كما تقدم. في حق النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الله عز وجل أن يأمر أمته بشيء بفعل شيء، لكن إذا كان المأمور النبي صلى الله عليه وسلم أي أمره الله عز وجل كان واجبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي يصير واجبا على الأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك الشيء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم اتجاهه واجب، قال كان واجبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الدليل على وجوب طاعته وتحريم مخالفته، هذا واضح، تكون العبارة غير مستقيمة واضحة كذلك. نعم، وهو قوله في صاحب المراقي خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رأي النص والقيس الجيد، يعني مقصود أن خطاب الواحد عند غير الحنابلة لا يفيد العموم، عند غير الحنابلة لا يفيد العموم إلا إذا جاء نص أو قياس يدل على ذلك. قال من غير ضعي النقص والصيد الشيء. وأما عند الحنابلة وهو الصحيح فالخطاب للواحد يعم غيره من الأمة لأنهم كلهم مكلفون. قول خطاب واحد من غير الحنبلي من غير ضعي النقص والصيد الشيء، عند غير الحنابلة الخطاب للواحد لا يستفاد من العموم ما لم يكن مصحوبا بنقص يدل على العموم او قياس. واما عند الحنابله فخطاب الوالد يفيد العموم لان الاصل عموم التشريع. قوله وما يعم يشمل الرسول وقيل لا ونذكر التفصيل. التفصيل المشار إليه، التفصيل الذي أشار إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرن الخطاب له بقوله قل، يعني أمر المؤمنين بقوله قل، قالوا إذا قيل له قل يعني أمر للمؤمنين، فقالوا هذا لا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يقرن بقل فهو يشمل. وهذا التفصيل لا دليل عليه، بل الأدلة العامة تشمل الرسول وتشمل غيره، سواء كان الخطاب للرسول يشمل غيره من الأمة لا لم يأتي دليل التفصيل، أو الدليل العام تشمل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تعطل أحكام، تعطل أحكام. ذكر الأخ إبراهيم الآية كأنك على المحيط قل هو حلم فأعتذر من المسافة، فلا شك أن هذا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم أيضا رد هذا القول، قالوا جميع الأحكام الشرعية هي في تقدير الأمر أن يبلغ الأمة، في تقدير قوله قل للأمة أو بلغ الأمة، ولم يذكر ذلك. طيب نبدا الدرس. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى بار في العموم. اعلم ان العموم من عوارض الالفاظ حقيقة وقد يطلق في غيرها. معنى كلامه أن العموم من صفات الألفاظ، وقيل توصف به المعاني أيضا، واختاره العضد وابن الحاجب وغيرهما. وإليه الإشارة في المراقي بقوله وهو من عوارض المباني، وقيل للألفاظ والمعاني، ومراده بالمباني الألفاظ. الأصل أنه من المعاني صيغ الألفاظ من أوصاف الألفاظ، لكن المعنى يكون تبعا عاما كما أن اللفظ عام يتبع بالمعنى. فإذا قلت ماذا إن الإنسان لفي خسر، الإنسان صيغة عموم، وكذلك المعنى كل إنسان في خسر إلا من استثني الله. الغنم تعتبر صيغة عموم. طيب أظن يحتاج خط الميكروفون قليلا في صوت. قال رحمه الله تعالى ومراده بالمباني الألفاظ. وعرف المؤلف العام تعريفين، الأول العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين تصاعدا مطلقا، وهذا التعريف لا يصح تعريف العام في الاصطلاح به لأنه ليس بمعنى، فلفظة زوج وشق مثلا تدل على اثنين، ولم يقل أحد إنها صيغة عموم، لما دلت على شيئين. فالتعريف الأول قاصر. التعريف الثاني الذي ذكره ابن قدامة: العام كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. قلت هذا التعريف جيد، إلا أنه ينبغي أن يزاد عليه ثلاث كلمات: الأولى بحسب وضع واحد، والثاني دفعة، والثالث بلا حصر من اللفظ، فيكون تعريفا تاما جامعا مانعا، لأن هو اللفظ مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. يكون هذا التعريف اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. قال: فخرج بقوله مستغرق لجميع ما يصلح له ما لم يستغرق، نحو بعض الحيوان إنسان، فقول بعض الحيوان الآن مقيد ليس مستغرقا لجميع ما يصلح. وخرج بقوله دفعة النكرة في سياق الإثبات كرجل، فإنها مستغرقة ولكن استغراقها بدري لا دفعة واحدة. مثلا كقولك: أعطي رجلا درهما، أعطي رجلا درهما. فلان رجل في سياق الإثبات أعطي وهو نكرة، فلا يعامة. هذه ليست معنى كلمة رجل تشمل أي رجل، أي رجل يأتي ستعطيه، سواء أعطيت رجلا طويلا قصيرا أسود أبيض عربي أجري إلى آخر، كلمة رجل تشمل هؤلاء كلهم، ولكن ليست مستغرقة لجميع الرجال. استغراق هذا دليل، ماذا يسمى هذا؟ هذا مطلق. نعم، هذا مطلق وليس عام. قال: فإنها مستغرقة ولكن استغراقها بدري لا دفعة واحدة. بدري أي تعطي رجلا واحدا، ما هو كل رجل يأتي تعطيه، أنه قال أعطي رجلا درهم، فإذا أعطيت واحد إبداع غيره، هذا معنى بدري. إذا خرج بقوله دفعة النكرة في سياق الإبداع. قال: ولكن استغراقها بدري لا دفعة واحدة، بينما النكرة طيب، بينما العموم يشمل جميع الأفراد دفعة واحدة، يشمل جميع الأفراد دفعة واحدة. قال: وخرج بقوله بلا حصر لفظ عشرة مثلا، لأنه محصور باللفظ فلا يكون من سياق العموم على رأي الأكثرين. وخرج بقوله بحسب وضع واحد المشترك كالعين، فلا يسمى عاما بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرة، لأنه لم يوضع لهما وضعا واحدا، بل لكل منهما وضع مستقل، لأنه بكل سياق تفهم منها واحدة نوعا واحدا. فالعين موضوعة للجارية بسياق يدل عليها، وبالباصرة بسياق يدل عليها، فلذلك ليس هذا من ألفاظ العموم. المشترك ليس من ألفاظ العموم، بل هو ألفاظ خاصة تسمى مشتركة، تدل على أفرادها بسياقها. إذن هذه القيود مهمة: بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. قولك رأيت 100 رجل، هذا عام يا صالح؟ 100 رجل يشمل عام، يشمل 100 كلهم، يعني محصور، والحصر ليس لنا طبعا. أكرم 10 رجال، لذلك هذا لفظ ماذا؟ عام أو خاص؟ طيب لأنه محسوب وليس عام، ماذا يسمى هذا؟ مطلق. نعم، يشمل أي عشرة من الرجال ولا يشمل جميع الرجال. قال رحمه الله تعالى: وعرف العام في المراقي بقوله: ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. رجال الشنقيطي قوله بحسب الوضع عنوان دفعة بلا حصر، ذكرها صاحب المراقي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم العام ينقسم إلى عام لا أعم منه إلى آخره. حاصل أن للعموم والخصوص واسطة وطرفين، طرف أعم طرف لا أعم منه. عندكم على شيء؟ لا شيء أعم منه، طرف لا شيء أعم منه كالمعلوم والمذكور. فكلمة المعلوم تشمل جميع المعلومات، فكل شيء معلوم يشمل جميع الموجودات معلومة، الأشجار الأنهار البحار، هذه من الألفاظ التي لا أعم منها. والمذكور كذلك. قال: فإنه يشمل جميع الموجودات والمعلومات. وطرف لا شيء أخص منه، لا شيء أخص منه كالأشخاص، نحو زيد، نحو زيد، نحو زيد وهذا الرجل. وواسطة هي أعم مما تحتها وأخص مما فوقها. هذا الواسطة يكون بالنسبة لما هو دونه أعم، بالنسبة لما هو أعم منه أخص. كالحيوان فإنه أعم من الإنسان، لأن الحيوان يشمل الإنسان والدواب والحيوانات والحشرات والطيور أيضا، فالإنسان خاص بالنسبة للحيوان. وكالحيوان فإنه أعم من الإنسان وأخص من النامي، هي الأشياء التي تنمو، إنه يدخل فيها أيضا نباتات والأشجار والزروعات، فالنامي أعم من الحيوان. قال: وكالنامي فإنه أعم من الحيوان، كل ما ينمو يعني يدخل فيه الحيوان. وأخص من الجسم، عندكم الجسيم والجسم، الجسم. قال: وأخص من الجسم لشمول الجسم غير النامي كالحجر وهكذا. يعني كلمة الجسم تشمل حتى الجمادات، تشمل الحيوانات والمزروعات والأشجار والجمادات. إذن فاللفظ العام قد يكون أخص بالنسبة لما هو أعم منه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل ألفاظ العموم خمسة أقسام. الأول: اسم عرف بألف الألف واللام لغير المعهود وهو ثلاثة أنواع. نعم، الأول ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين والذين. الثاني: أسماء الأجناس وهو ما لا واحد له من لفظه. الناس والحيوان والماء والتراب. اسم الجنس يحل محل الأل كل. لفظ الواحد كالسارق والسارقة والزاني والزانية. إن الإنسان لفي خسر. قلت: معنى كلامه ظاهر، إلا أن إدخال الذين والسارق والزاني والمشركين مثلا من المعرف بأل فيه نظر، لأن أل في الذين زائدة لزوما على الصحيح، وهو اسم موصول معرف كما في الخرافة. إذن الذين أمومها بسبب أنها اسم موصول وليس بسبب أل. يعني أل يعني أن أل ليست معرفة وهي لا زمان لزوما صحيح كما في الخلاصة. وقد تزام لازما كاللاتي والآن واللعين ثم اللاتي. ولأن أل في السارق والزاني والمشركين اسم موصول أيضا، كما قال وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب أفعال قد، يعني أن أل هنا ليست معرفة، السارق والسارقة والزاني الزانية ليست أل التعريف، هي هنا أل موصولة لا أل الموصول. قال واعلم أن المثنى كذلك نحو إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، اتفقنا عليها الذي ذكر، فإنه يعم كل مسلمين، وهذا بناء على تناسي الوصفية في المسلم، وإن لم نتناسى فأل فيه موصولة، يعني المسلمان أيضا فيها عموم من حيث النار قتال، ماذا تشمل جميع من اتصفت بالتفسير، لكن هو يقول هذا بناء على تناسي الوصفية. القسم الثاني أدوات الشرط، القسم الثاني من ماذا يا محمد؟ من صياغ العموم. القسم الثاني أدوات الشرط، كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، أي فيما يعقل وفيما لا يعقل، وأين وأيان في المكان، ومتى في الزمان إلى آخره. قال الشنقيطي رحمه الله قلت جعله أيان للمكان سهو منه رحمه الله، بل هو للزمان كمتى. ومن طيب ستأتي أمثلة، سيأتي أمثلة إن شاء الله. قال القسم الثالث من ألفاظ العموم ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة، كعبيد زيد ومال عمرو، يعني ما أضيف إلى معرفة يعتبر من ألفاظ العموم، سواء كان المضاف مفردا أو جمعا، عبيد جمع ومال مفرد. قلت ومن أمثلتي في القرآن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أين العموم؟ قولوا نعمة الله مفرد مضاف إفاد العموم. وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أين العموم؟ أمره مفرد مضاف إفاد العموم. واعلم أن ما ومن وأي تعم مطلقا، سواء كانت شروطا كما ذكره المؤلف أو موصولات أو استفهامية. إذن هذه المذكورة من وما وأي تفيد العموم، سواء كانت بالشرطية أو موصولة أو استفهامية. قال والأمثلة واضحة نحو ومن يتوكل على الله فهو حسبه، شرطية وثالثة كل من يتوكل على الله فحسبه. وما تفعلوا من خير يعلمه الله كذلك، لهذا شرطية كذلك. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كذلك، يعني مثل المؤلف الشرطية. وقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل، حديث عائشة عند أصحاب السنن والسنن وهو صحيح. القسم الرابع كل وجميع، كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقوله لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقوله الله خالق كل شيء. القسم الخامس النكرة في سياق النفي نحو لم تكن له صاحبة، من النكرة صاحبة في سياق النفي لم، ولا يحيطون بشيء من علمه، من النكرة علم بشيء، طيب أيضا علم نكرة كذلك لكن مضافة هنا. قلت النكرة في سياق النفي تكون نصا صريحا في العموم في ثلاث مسائل، الأولى المركبة مع لا التي لنفي الجنس نحو لا ريب فيه، الثانية التي زيدت قبلها من وتضطرب زيادتها في الفاعل نحو ما أتاه من نذير، نعم أثناء الثاني والمفعول نحو ما أرسلنا من قبلك من رسول، والمبتدأ نحو ما من إله إلا إله واحد. إذن هذه السماء هي ماذا من زائد مسبوقة بنفي، فيكون الإعراب على حسب سياق الجملة، وكأن من ليست مذكورة. الثالثة الملازمة للنفي كالعريب والصافر والدابر والديار، يعني هذه دائما تأتي في سياق النفي، لم أجد فيها ديارا، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا أحد في الدار، أحد أيضا من السياق من ذلك، والصافر والعريب والدابر كل لا تستخدم في ذلك، وكلها بمعنى أحد، أي ليس فيها أحد. قال وفيما سوى هذه الثلاثة فهي ظاهرة في العموم كالعامل فيها لا عمل ليس، معنى أن هذه الثلاثة الأمور التي ذكرها المؤلف نص صريح في العموم، لا إشكال فيه، عموم صريح. ثم قال وفيما سوى هذه الثلاثة فهي ظاهرة في العموم، يعني أنها ظاهر فيها العموم وقد يتطرق إليها غير العموم. قال تنبيه من سياق العموم النكرة في سياق الشرط نحو إن أحد من المشركين، فلان أحد نكرة في سياق الشرط ويفيد أيضا العموم، والنكرة في سياق الامتنان نحو أنزلنا من السماء ماء طهورا، والنكرة في سياق النهي نحو لا تطع منهم آثما أو كفورا. فائدة، وربما أفادت النكرة في سياق الإثبات العموم بمجرد دلالة السياق، إن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق للعموم، لكن إذا دل السياق على أن أفادت العموم فتدل عليه، كقوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، لأن نفس نكرة في سياق الإثبات، الله ما تفيد الإطلاق على القاعدة المتقدمة، لكن هنا أفادت العموم أي كل نفس تعلم يوم القيامة ما أحضرت، ويدل على ذلك الآية الأخرى. قال كقوله تعالى علمت نفس ما أحضرت وقوله علمت نفس ما قدمت وأخرت، بدليل قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، هذه يعني الآية الثالثة دلت على أن الآيتين الأوليين للعموم. قال وأنشد لنحوه صاحب اللسان يوم تربي مرضعة خلوجا وكل أنثى حملت خدوجا وكل صاح ثمنا مروجا. الخلوج هو ماذا التي أخذ عليها ولدها وهي مرضع ثم خدوجا، وكل أنثى حملت خدوجا أي ناقص الخلقة، وكل صاح ثمنا الثمن والسكران مروجا أي من الفواكه والمساء والنباتات ثم مروج. قال واعلم أن الحق أن صيغ العموم الخمسة التي ذكرها المؤلف التي هي المعرف بأل غير العهدية، لأن العهدية على حسب ما عبده، إن كان المعهود جمعا أفاد، إن كان المعهود عموما أفاد العموم، إن كان المعهود مفردا أفاد الإفراد. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول هنا يفيد العموم، فهنا العهدية المذكور. قال والمضاف إلى معرفة، تقدم أنه يفيد العموم سواء كان المضاف مفردا أو جمعا. وأدوات الشرط الرابع كل وجميع، والخامس النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وخلاف من خالف في كلها أو بعضها كله ضعيف لا يعول عليه. ماذا زاد الشنقيطي على هذه الخمسة التي ذكرها ابن قدامة؟ فأثناء الاتفان والشروط نعم هو ذكر الشروط زاد الموصولات الاستفهامية وأيضا النكرات في سياق الشرط والامتنان والنهي وأيضا ربما جاءت في الإثبات. قال والدليل على إفادة العموم إجماع الصحابة على ذلك لأنهم كانوا يأخذون بعمومات الكتاب والسنة ولا يطلبون دليل العموم بل دليل الخصوص، وبأن السيد لو قال لعبده إحدى الصيغ المذكورة نحن من دخل فأعطه درهما أو كل داخل فأعطه درهما فعليه التعليم وليس له منع أحد ممن شملهم العموم. ومن قال إن المفرد المعرف بأن لا يعم يرد عليه بقوله تعالى والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا إذ لو لم يعم كل إنسان لما استثنى منه إلا الذين آمنوا الآية. تنبيه قال محقق الأصوليين لا فرق في الجموع المعرفة بأن بين جمع القلة والكثرة لأن الاستغراق فيها مفهوم من الألف واللام ولذا عم معهما المفرد يعني إذا دخلت حتى على المفرد أفادت العموم فلا شك أنها تفيد سواء دخلت على جمع قلة أو جمع كثرة كما ذكرنا آنفا فكيف بالجمع. وقد أشار المؤلف إلى هذا المبحث وهو ظاهر وذكر في المراقي صيغ العموم بقوله صيغه كل أو الجميع عندنا صيغة كل خطأ شكلها عندنا صيغة كل صواب صيغه كل أو الجميع وقتل الذي التي الفروع يعني كل أو الجميع أو الأسماء الموصولة الذي التي وفروعها بقية الأسماء الموصولة أين وحيثما ومن أيهما أين وحيثما ومن أيهما شرطا ووصلا وسؤالا أفهما هنا الأشياء التي ذكرها سواء كانت على الشرط أو الوصل أو الاتفاق متى وقيل لا أي متى كذلك تفيد العموم متى تأتني أكرمك أي في أي وقت تأتي نعم تفيد العموم الزمان وقيل لا أي بعض خالف أنها تفيد العموم وبعض قيد بعض قال تفيد العموم إذا اقترنت بنا متى ما إذا اقترنت بنا متى وقيل لا وبعض قيد وما معرفا بأل قد وجد إذا صحيح في متى أنها تفيد العموم مطلقا السطر الثاني وما معرفا بأل قد وجد أي ما جاء معرفا بأل يفيد العموم سواء كانت أل ماذا الجنسية أو ماذا أو الاستغراقية أو بإضافة إلى معرف إذا أضيف إلى معرفة إذا تحقق الخصوص قد نفي تحقق الخصوص إذا لم يكن هناك عهد ذكري أو ذهني يفيد الخصوص ويخرج عنه العموم إذا تحقق الخصوص قد نفي أي إذا لم يوجد ما يدل على الخصوص كالعهد الذكري والذهني وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر يعني ما جاء منفيا سواء كان بعد النبني وهو ما دخلت عليه لا نبي الجنس لا رجل في الدار أو زيد من منكر تقدم زيادة من ذكر عن الشارع أو كان صيغة لها النفي لزم أي جاز من ملازما للنفي كالألفاظ المذكورة الديار والدادر والأحد والصادر لا. أو كان صيغة لها النفي لزم وغير ذا لدى القرافي لا يعود. وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد الوضع للزوم، أي أن العموم في هذه الألفاظ ظاهر. تقدم على أن الشنقيطي يقول هي نص صريحة في ألفاظ معينة تقدم. سبحانك اللهم وبحمدك.